من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذنه تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمع علي حسن من المغرب، يسأل عن الفرق بين التمتع والإفراد والقران. يسأل هل يرفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعن الغسل من الجنابة؟ عبد الحفيظ سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن الزوجة المتهاونة في أداء الصلاة، ويسأل عن هذه الزوجة إذا رفضت الحجاب الشرعي فماذا يفعل؟ محمد السعيد من الرياض يسأل عن الفرق بين القواعد الشرعية والأصول الشرعية، وهل يجب على المسلم أن يعرف معنى الشهادتين ومن هو النبي وأين عاش، أم يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين؟ أثير زكريا من جازان تسأل عن سجود السهو متى يكون، وتذكر أو تسأل إذا نامت عن صلاة الوتر فهل تقضيها، وهل يغير المسلم مكانه لأداء السنة بعد صلاة الفرض، وتسأل عن الحكمة من كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة. أم محمد من اليمن تسأل عن مشاكل مع أخت زوجها وأنها حلفت على المصحف بغير طهارة، تذكر أن زوجها لا يصلي الفجر مع أنه مواظب على كل الفروض، فماذا تعمل تجاهها؟ نأتي وإياكم الآن إلى تفصيل الأسئلة بعد سردها مجملة. هذه رسالة باعثها المستمع علي حسن من المغرب، أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: أرجو أن تحدثونا عن الفرق بين التمتع والإفراد والقران، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإفراد أن يحرم بالحج من عامه، ويأتي به على الوجه الشرعي، وليس على المفرد هدي. ولو أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج فهذا راجع إليه، إلا إذا لم يكن اعتمر عمرة الإسلام فإنه يجب عليه أن يأتي بالعمرة. وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا، ويأتي بأعمال الحج، وتدخل العمرة في إحرامه وفي طوافه وفي سعيه. أما ما بقي من أعمال الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فهذا من خصائص الحج. وكذلك الحلق أو التقصير، هذا يكفيه عن الحج وعن العمرة، وعليه هدي، هذا هو القران. وأما التمتع فإنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، ويكون من مكة أو من مكان قريب منها، ويأتي بأعمال الحج، وعليه هدي، فهو يأتي بالعمرة مسبقا ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي به، وعليه هدي التمتع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل في تكبيرة الإحرام أي رفع اليدين يكفي مجرد الرفع، أم أن علي أن أنزلهما إلى أسفل ثم أرفعهما مرة أخرى؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والشخص عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: الجنابة هل يكفي إذا توضأت وضوئي للصلاة أن أفرغ الماء على جسدي من اليمين إلى اليسار، أم لا بد أن أرتب الأعضاء رأسي ثم صدري إلى الأسفل وهكذا؟ الجواب: إذا توضأت وضوءك للصلاة ثم أفرغت الماء على جميع جسدك ولم تمس أحد الفرجين في أثناء مسحك على جسمك بيديك، فإن الوضوء صحيح وهذا الغسل يكفي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الحفيظ، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: الزوجة إذا كانت متهاونة في أداء الصلاة، فماذا ينبغي على الزوج تجاهها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر منهم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعايته لبيته أنه مسؤول عن البيت من الناحية الدينية ومن النواحي الدنيوية مما يجب عليه أن يأتي به، ومن النواحي الدينية أن يأمر من في البيت في الصلاة، ومن ذلك الزوجة، فلا يجوز له أن يتساهل معها إذا كانت متهاونة بالصلاة. لكن قد يظن بعض الناس أنها تكون متهاونة بالنظر إلى أنها لا تصلي الصلاة في أول وقتها، ومن المعلوم أن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع ضيء الزوال، فإذا صلى في أول الوقت أو وسطه أو آخره قد أدى الصلاة في وقتها، ويدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع ضيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك راكعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، هذا وقت المغرب، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى منتصف الليل هذا هو الوقت المختار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الفجر. فينبغي الشخص أن ينظر إلى من كان عنده في البيت، إذا كان يؤدي الصلاة في وقتها لا يقول إنه متهاون، إلا من كانت الجماعة واجبة عليه، الواجب هو أن يصليها جماعة مع المسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول: إذا طلب الزوج من زوجته أن تحتجب الحجاب الشرعي ورفضت، فماذا يجب عليه؟ الواجب عليه أن يلزمها بذلك، وإلا فإنه يمنعها من الخروج من البيت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا كان يأتي إلى البيت أناس يجب عليها أن تحتجب منهم فكذلك يمنعها أيضا من الاتصال بهم بأي وجه من وجوه الاتصال واجبا، لأن في بعض الناس يكون مثلا أولاد أخواله أولاد أعمامه يدخلون البيت، فإذا كانت غير متحجبة فإن هذا يكون وسيلة إلى افتتانها بهم وافتتانهم بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من الرياض هذا المستمع محمد السعيد أو السعيد يقول: ما الفرق بين القواعد الشرعية والأصول الشرعية؟ الجواب: أصول الفقه هي عبارة عن الأدلة الكلية أدلة القرآن والسنة، القرآن والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة التي تذكر في علم الأصول، هذه يطلقون عليها أصول الفقه. أما قواعد الأصول فهي القواعد المستنبطة من أصول الفقه، من أصول الفقه بطريق الاستقراء، كما يقال الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب، والنهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، وهكذا في سائر القواعد الأصولية. والقواعد الأصولية تستخدم للاستنباط من أدلة التشريع من أصول الفقه. القواعد الأصولية تستخدم للاستنباط من أصول الفقه، يعني من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، وينتج عن هذا الاستنباط الفروع الفقهية والفروع المتعلقة بالقواعد، وإن شئت أن تقول فروع التشريع عموما. وفيه نوع من القواعد يسمى بالقواعد الفقهية، والقواعد الفقهية هي عبارة عن قضية كلية، وهذه القضية الكلية تكون مشتملة على فروع كثيرة من أبواب مختلفة تشترك في مناط الحكم، وهذه الفروع هي مستنبطة من أدلة التشريع عن طريق القواعد الأصولية. فتجد فروع القاعدة الواحدة من القواعد الفقهية مبثوثة في جميع أبواب الفقه، من كتاب الطهارة إلى الإقرار. فمثلا من القواعد الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك. والقواعد الفقهية موجودة مدونة في كتب المذاهب، بمعنى أن كل مذهب من المذاهب يوجد له قواعد فقهية منسوبة إلى هذا المذهب. وفيه نوع من القواعد وهو قواعد المقاصد، قواعد مقاصد الشريعة. وأحسن من تكلم عليها من العلماء المتقدمين الشاطبي في كتابه الموافقات، فقد نظمها من ناحية التخطيط، وبين قواعد المقاصد المتعلقة بمقاصد الشارع والمقاصد المتعلقة بالمكلف، ورسم لها قواعد كثيرة، والبرنامج لا يتسع إلى التفصيل في ذلك، لكن الغرض هو الإشارة وفيه نوع يتساهل فيه أو يتجوز فيه، فتارة يطلقون عليه بأنه ضابط، وتارة يطلقون عليه بأنه قاعدة، وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فيوجد ضوابط مرتبة على أبواب الفقه، مثل ضوابط الطهارة، ضوابط التيمم، ضوابط المسح على الخفين مثلا، ضوابط الوضوء، ضوابط الغسل، وغير ذلك من أبواب الفقه. فإذا كانت الفروع من باب واحد يطلقون عليه بأنه ضابط، وقد يتساهل بعض العلماء ويطلق عليه بأنه قاعدة، وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه الأنواع التي ذكرتها هي في الحقيقة مهمة للغاية، من جهة أنها تحتاج إلى العناية بها من جهة من يريد أن يدرس هذه الشريعة قبل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: هل يجب على المسلم أن يعرف معنى الشهادتين، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأين عاش، ومتى بعث غير ذلك، أم يكفي أن يتلفظ بالشهادتين؟ الجواب: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بمجرد النطق بالشهادتين، ولكن طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، والنطق بشهادة أن محمد رسول الله، لا يكفي ذلك، بل لا بد من العمل بمقتضاها، فيعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. ومن المعلوم أن الواجب في الشريعة على قسمين: أما الأول فهو الواجب العيني، وأما الثاني فهو الواجب الكفائي. فالواجب العيني هو الذي يجب على كل شخص أن يكون على علم منه، وذلك فيما كلفه الله به. فعلى سبيل المثال، يتعلم كيفية التيمم، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، مقدار يعني ما يتعلق بالزكاة إذا كان عنده مال، كيفية العمرة إذا أراد أن يعتمر، كيفية الحج إذا أراد أن يحج. هذا واجب عيني. وكذلك في المعاملات، يعرف الحلال والحرام إذا كان يريد أن يشتغل في التجارة، لأن بعض الناس يزاول التجارة ويشتغل بالحلال والحرام ولا يفكر في التمييز بينهما، وذلك أنه جاهل بذلك. فالواجب عليه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من المعاملات حتى يكون على بصيرة من أمره. ويجب عليه أيضا ما يتعلق بالاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالمقصود أن هناك واجبا عينيا وواجب كفائي. الواجب الكفائي هو ما يتعلق بفروض الكفايات، بمعنى أن الشخص إذا تعلم علما يكون مؤهلا له لتولي عمل علمي من أعمال المسلمين، كتولي الحسبة أو تولي القضاء أو تولي الإفتاء أو تولي التدريس أو غير ذلك مثلا من الولايات الدينية، فإن هذا يكون من فروض الكفايات. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من جازان هذه المستمعة عثير بنت زكريا تقول: متى يسرع سجود السهو في الصلاة أثابكم الله؟ الجواب أن السخط إذا حصل عنده خلل في صلاته وليس هذا على إطلاقه، لأن بعض الناس قد يفهمه على إطلاقه. وبيان ذلك أن السخط قد يترك ركنا من أركان الصلاة، وإذا ترك ركنا فإنه لا يجبر بسجود السهو، وقد يترك شرطا من شروط الصلاة، وإذا ترك شرطا من شروط الصلاة فإنه لا يجبر بسجود السهو. لكن لو زاد ركعة في الرباعية صلاها خمسا فإنه يسجد للسهو إذا فعل ذلك نسيانا، ولو سلم الرباعية من ثلاث وذكر فإنه يقوم ويأتي في الرابعة ويسجد للسهو، لأن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. إذا كان المعدوم لم يشرع له بدل، كما إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فهذا لم يشرع له بدل، صلى وانتهى من صلاته ثم بعد ذلك تذكر أنه نسي ركنا من الأركان فإنه يعيد الصلاة. وإذا كان الشخص نسي واجب من الواجبات فالواجب له بدل، وبدله هو سجود السهو وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر فهل يقضيها ومتى يقضيها وما كيفية القضاء؟ الجواب إذا ترك، إذا نام عن صلاة الليل ومنها الوتر وأدركه الفجر وهو لم يفعل ذلك فإنه يصليها ضحا، يصلي ضحا ما كان يصليه في الليل، وفي حالة صلاة الوتر يشفع الوتر بركعة أخرى، فلو صلاه في الليل صلاه ركعة واحدة، لكن إذا صلاه في الضحى فإنه يجعله ركعتين وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول البعض من الناس يقول إذا صلى الشخص في بقعة من الأرض ثم أراد أن يصلي السنة فليغير مكان صلاته لأن الأرض تشهد له ولأن ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا القول؟ الجواب يقول الله جل وعلا في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أن الكافر إذا مات فإنها لا تبكي عليه الأرض لأنه ليس فيها موضع صلاة له، ولا تبكي عليه السماء لأنه لا يصعد له عمل صالح عند الله إلى الله جل وعلا، فمصائد الأعمال لا تبكي عليه، ومواضع الصلاة في الأرض لا تبكي عليه لأنه لا يوجد له موضع صلاة ولا يوجد له مصعد عمل صالح. ويقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فالأرض تحدث يوم القيامة، ينطقها الله جل وعلا فتنطق بما عمل عليها. وإذا فعل الإنسان ذلك بمعنى أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا صلى ركعتين في مكان وانتقل إلى مكان آخر وصلى فيه ركعتين فهذا لا يكفي للفضل، وذلك أن الموضع الآخر يسهل له يوم القيامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا من آخر أسئلتها تقول: ما الحكمة من كراهية فرقعة الأصابع في الصلاة؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم بين يدي الله جل وعلا، وبناء على ذلك فإنه ينشغل بصلاته من جهة أركانها وواجباتها وسننها، ويتجنب جميع الأعمال التي تؤثر على خشوعه في صلاته، ومن ذلك انشغاله بفرقعة أصابعه، فإن هذا كما أنه حركة ممنوعة في الصلاة فهو مناف للخشوع أيضا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من إب اللواء الأخضر من اليمن، المستمعة محمد، عرضنا لها بعض أسئلتها في حلقة مضت. تسأل في هذه الحلقة وتقول: حصلت مشاكل بيني وبين أخت زوجي، فقالوا لي: احلفي بالله كي تبرئي نفسك، فحلفت على المصحف وأنا لم أكن طاهرة، ما حكم هذا الحلف جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أما بالنظر للحلف فإذا كنت صادقة فليس عليك فيه بأس، أما بالنظر إلى المصحف فإنه لا يجوز لك مس المصحف، فإذا كنت قد وضعت حائلا بينك وبين مس المصحف فإنه ليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: زوجي والحمد لله محب للجميع وطيب ومتصدق، ولكنه يصلي الفروض كلها إلا صلاة الفجر، أنا أقوم دائما بنصحه ولكنه يغضب، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ذكر فيه من محاسن زوجك هذه تزكية له. وعلى كل حال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما فيما يتعلق بصلاة الفجر، فإنك تقولين إنك تنصحينه، لكن لم تذكري في السؤال أنه لا يصليها مع الجماعة، ولم تذكري في السؤال أنه يصليها لكن بعد خروج وقتها. فإذا كان لا يصليها مع الجماعة والله لا يعذره في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.